من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في هذا الصباح إلى سورة عما يتساءلون، سورة النبأ. ابتدأ الله تعالى بهذا الاستفهام عما يتساءلون، ومعلوم عند أهل النحو أن عن هنا حرف جر، وأن الميم أصلها ما الاستفهامية، لكن حذفت منها الألف لأن القاعدة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإنه يحذف ألفها. عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون، أي شيء يشكل عليهم، أي شيء يشكون فيه، أي شيء ينكرونه. فأجاب الله عن النبأ العظيم. ولهذا كان ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله عما يتساءلون وأن لا يصل، لأنه إذا وصل لم يتبين الكلام، أي لم يتبين المعنى. لكن إذا قلت عما يتساءلون، هذا استفهام، الجواب إيش؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فما هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ هو كل ما أنبأ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر. فهم يتساءلون هل ما جاء به محمد حق في هذا الأمر أو ليس بحق. ووصف الله هذا النبأ بالعظم، لأنه أعظم نبأ على وجه الأرض، إذ أنه نبأ ثابت بالنبوة، بالوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الذي هم فيه مختلفون، وهذا الاختلاف منهم من صدق ومنهم من أنكر ومنهم من تردد، فكانوا على ثلاثة أقسام: قسم آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء إنما يتساءلون من أجل تقريب ذلك في نفوسهم، وقسم آخر أنكر وجحد وقال في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ساحر كذاب، إنه كاهن، إنه شاعر، إنه مجنون. والقسم الثالث تردد، تعصف به الرياح مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، فإن يسر الله له قرناء صلاح صلح بإذن الله، وإن قيض الله له قرناء السوء فسد. كلا سيعلمون، كلا هنا بمعنى حقا سيعلمون. واعلم أن كلا تأتي لمعاني كثيرة، وكذلك غيرها من حروف الجر وحروف المعاني يأتي لمعاني كثيرة. فما الذي يعين المعنى؟ الذي يعين المعنى هو السياق وقرائن الأحوال. ولذلك كان للسياق تأثير في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، وكذلك قرائن الأحوال. ومن ثم أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن يكون في القرآن مجاز، لأن المجاز يعني أن هذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له، وهذا ليس بصحيح. فالقرآن كل ما فيه فهو حقيقة وحق، وليس فيه مجاز. ولهذا أدلة كثيرة، منها أن من أبرز علامات المجاز صحة نفيه، وليس في القرآن شيء يصح نفيه. وأضرب لكم مثلا، إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا يهاجم الأعداء، ماذا تقولون في معنى أسد؟ الرجل الشجاع. يمكن لأي إنسان أن يقول لك هذا ليس بأسد، هذا بشر من بني آدم، فيصح أن يقع النفي على هذه الكلمة. فهل في القرآن شيء يصح نفيه؟ لا. هل يمكن أن تقول في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إن الذل ليس له جناح؟ لا، ما دام الله أثبته لا بد أن نثبته. هل يمكن أن تقول في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه إن الجدار لا يريد؟ لا يمكن. كل ما في القرآن فهو حق ولا يمكن نفيه، ولذلك لا يوجد في القرآن مجاز. ومن العلماء من قال لا يوجد في القرآن ولا في اللغة العربية مجاز، وأن الكلمة في سياقها تعين المراد، ولا يجوز أن يكون المراد غير ما دلت عليه هذه الكلمة في موضعها. وهذا هو الحق، وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين، ونصره ابن القيم رحمه الله بأدلة قوية. من شاء أن يراجعها فليراجعها في كتابه الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة. إذن نقول القرآن ليس فيه مجاز، لأن الكلمة في موضعها دالة على المعنى المراد ولا يمكن أن يراد سواه. فقوله عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، كلا نقول لكم إن لها معاني كثيرة. ما الذي يعين المعنى؟ السياق. كلا سيعلمون، السين هنا يقولون إنها للتنفيس وتفيد التحقيق والقرب، أي إنهم سيعلمون حقا ولا بد، وسيعلمون عن زمن قريب لا بعيد. ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون عن هذا النبأ الذي يتساءلون عنه تساؤل إنكار وشك وتردد. وصدق الله. ومتى يعلمون ذلك؟ يعلمونه إذا أتى أحدهم الموت، فإنه يشاهد الحق عيانا، ولكنه لا يمكن أن تقبل توبته إذا شاهد الموت. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخره. ألم نجعل، يقول أهل البلاغة وأهل النحو أيضا إن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي فإنها تريد التقريب، فمعنى ألم نجعل أي أجعلنا، ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك، وهنا ألم نجعل أي قد جعلنا. ألم نجعل الأرض مهادا أي كالمهاد في سهولتها ويسرها. ولذلك ليست رخوة بحيث لا يستقر عليها شيء، وليست صلبة بحيث لا ينتفع بها أحد، ولكن الله جعلها بين حتى ينتفع الناس بها وتكون لهم كالمهاد. والجبال أوتادا، الجبال معروفة هي هذه المشاهدة، وما أكثرها في ما حول مكة شرفها الله وسماها أوتادا لأنها ترسي الأرض، كما قال تعالى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فهي بمنزلة الوتد للخيمة، تثبتها تثبت الأرض عن الاضطراب. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي إيش؟ أن تميد بكم أي أن تضطرب. فهذه الجبال العظيمة تحفظ توازن الأرض حتى لا تضطرب بالناس، وتثبت الأرض أيضا حتى لا تميد بالناس. وخلقناكم أزواجا، أزواجا بمعنى أصنافا، كما قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم وأشكالهم. وقال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف. فمعنى أزواجا أصنافا. فما هذه الأصناف؟ ذكر وأنثى، صنف وصنف، شقي وسعيد، أبيض وأسود، طويل وقصير، حسن الخلق سيء الخلق، أنواع كثيرة لا تحصى من الأصناف في بني آدم. ولذلك اعلم أن اختلاف الناس في أخلاقهم الباطنة أشد من اختلاف في أخلاقهم الظاهرة. يعني كلنا الآن لنا وجوه ولنا أيدي ولنا أرجل، هل تجد واحدا منا صار مثل الآخر من كل وجه؟ أبدا، لا يمكن. إذن الخلق وهو الصفة الباطنة في الإنسان مختلف، لا تجد اثنين اتفقا في الأخلاق. قد يتفقان في بعض الأخلاق ويكونان مثلا حسن الأخلاق وحسن المحادثة حسن المقابلة، لكن يختلفان في شيء، لأن الله تعالى خلقنا أزواجا أي أصنافا. بل إن الرجل الواحد ينظر إلى يده اليمنى وإلى يده اليسرى يجد بينهما اختلافا. الأخ، هل بين يدك اليمنى واليسرى اختلافا؟ اختلاف؟ نعم، بينهما اختلاف. ما هو؟ نعم، شقوقات التي في الأدماء. ماشي، غير القوة، أيهما أقوى؟ اليمين أقوى. هات، يعني ما في إلا فرق، فرقان فقط. استح، لا لا، خلف تستعمل هذا شيء آخر. استح، الآن مجاري الدم العروق تختلف اليد اليمنى واليسرى، كذا الأنامل تختلف، الأنامل تختلف، يعني أطراف الأصابع تختلف بين اليد اليمنى واليسرى. ولو أنك ذهبت تسأل أهل يعني العلم بالتشريح لوجدت اختلافا كثيرا. لذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى خلقنا أصنافا وأشكالا، ولهذا قال وجعلناكم أزواجا أي أصنافا مختلفة في الخلقة والخلق وغير ذلك. بعدها وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا النوم سباتا أي قاطعا للتعب والمشقة. ولهذا كان في النوم فائدتان: الفائدة الأولى قطع التعب السابق. الإنسان عندما يتعب تعبا شديدا ثم ينام ينقطع التعب أو لا؟ عجيب يا جماعة، ينقطع التعب ثم يستيقظ وهو مستريح، هذا قطع. كذلك أيضا هو تجديد للقوة في المستقبل، يجد الإنسان بعد النوم أنه قام نشيطا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى الإنسان أن يقوم ليله ولا ينام، وقال إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا. فلا يجوز للإنسان أن يرهق نفسه، اللهم إلا أحيانا فربما يرخص الإنسان أن لا ينام، مثل العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم فيها الليل كله ولا ينام. أما ما سوى ذلك فما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى السحر أبدا إلا في العشر الأواخر من رمضان. إذن النوم سبات، فهو نعمة من نعم الله، فلا ينبغي للإنسان أن يسهر ليلة وأن يتعب نفسه، ولا ينبغي أيضا العكس أن يكون دائما نائما خمولا كسولا، بل يكون عدلا متوسطا. وجعلنا الليل لباسا، يعني جعل الله تعالى الليل لباسا. كيف لباس؟ الليل مظلم والظلمة تستر، لو لم يكن عندنا هذه الأنوار التي من الله بها لوجدت الليل حالكا يستر من فيه، حتى إن الرجل لا يكون إلى جنبك ولا تدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل. فالليل بمنزلة اللباس، يغطي الأرض ويغطي الشيء عن العيون. وجعلنا النهار معاشا، أي زمنا للمعاش، أي لطلب العيش، لأن الناس في النهار يخرجون إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بنينا الفاعل من؟ الفاعل الله عز وجل. وبناء الله تعالى للسماوات لا تظن أنه كبناء الإنسان للبيت. بناء الإنسان للبيت يأتي بالعمال ويأتي بالزنابيل ويأتي بالطوب ويأتي بالطين ويأتي بالخشب، أما بناء الله للسماوات فهو في كلمة واحدة، كن فيكون. وقد بين الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، الأرض في أربعة أيام، والسماء في يومين. قال الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقول بنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، وهذا يبين معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، وليست الأيد هنا جمع يد ولكنها مصدر آد يأيد، فتقول آد الشيء بمعنى قوي، يأيد بمعنى يقوى، أيدا بمعنى قوة. الأخ ما معنى بنيها بأيد؟ بأيد بقوة، بقوة. متأكد؟ من قال لك هذا؟ أي من قال بأيد أي قوة؟ من قال؟ من قال بأيد أي قوة؟ كأنك سارح قريبا، استرح وانتبه بارك الله فيك. بأيد نعم قم بقوة. من قاله؟ أنا. طيب بأيد أي بقوة، لأن أيد مصدر آد يأيد. طيب يقول بعض الناس إذا سمع مثل هذا التفسير إن هذا تحريف، كتحريف أهل التعطيل قول الله تعالى لما خلقت بيدي أي بقوتي. ونقول كلا، كلمة أيد هنا هل أضافها الله إلى نفسه؟ فكروا. لا، أيد غير مضافة، لكن بيدي أضافها الله إلى نفسه، ففرق بين هذا وهذا. ولذلك لا يجوز أن نفسر أيد في قوله تعالى بأيد أي بيد الله عز وجل، حرام علينا. لماذا؟ لأن الله لم يضفها إلى نفسه، ولو أننا فسرناها بيد الله لكنا أضفنا إلى الله ما لم يضفه لنفسه. طيب إذن بأيد أي بقوة، ولا إشكال في هذا ولا تحريف، ولا يجوز أن تفسر بأنها يد الله عز وجل لأن الله تعالى لم يضفها إلى نفسه. طيب وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني خلقنا أيضا سراجا جعلناه وهاجا، ويعني بذلك الشمس، فإنها سراج تستنير بها الأرض كلها. ويدلك لهذا أنه إذا ارتفعت الشمس وطلعت الشمس بطل كل ضوء، كل ضوء. يقول الشاعر: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. الشمس تغطي كل شيء فهي سراج. وهاج أي شديد الحرارة، فالشمس كتلة عظيمة تنير الأفق، تنير الأرض، وهي أيضا شديدة الحرارة. انظر إلى بعدها الآن، وانظر إلى حرارتها. في أيام الصيف لا تكاد تمشي على الأرض من شدة حرارتها. من أين اكتسبت الحرارة؟ من الشمس، فهي على بعدها هذا البعد العظيم تصل حرارتها إلى الأرض. بينما لو توقد جميع نيران الدنيا لم تتجاوز الأمتار. ولذلك قال: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني من السحاب. وسماها معصرات لأن المطر يخرج منها كالنقط تخرج من الثوب المعصور، كما قال الله تبارك وتعالى: فترى الودق إيش يخرج من خلاله من بينه ماء ثجاجا، أي كثير الثج والصب، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. واللام هنا للتعليل، أي أنزله الله عز وجل، أنزل الله هذا المطر من أجل أن يخرج به الحب والنبات والجنات البساتين الكثيرة، ألفافا أي كثيرة الأشجار التي يلتف بعضها إلى بعض، إلى آخر ما ذكرنا في هذه السورة، حيث تكلم جل وعلا عن البعث، عن نفخ الصور، عن مآل المتقين ومآل المجرمين. وفي القرآن عبر وعظات، ولذلك أكرر عليكم، بارك الله فيكم، أن تكثروا تدبر القرآن وتفهم القرآن، ففيه العبر وفيه الآيات البينات، وفيه يقوى وبه يقوى الإيمان ويتضح النور. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته ويقدرونه حق قدره، إنه على كل شيء قدير. وإلى الحديث السابق الذي بدأنا به قبل يومين، وبينا أن فيه فوائد كثيرة. اقرأ الحديث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال: عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. الخيبة بكسر الخاء. خيبة. سبق الكلام على بعضه، منها على من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي بحسن ما حلت لي. فمن هي الربيبة؟ الأخ أنت استعن بالله استعن بالله. من هي ربيبة؟ ما حضرت أمس؟ استمع. أحسنت. الربيبة بنت الزوجة. قال العلماء والمراد جميع ذرية الزوجة. فإذا تزوج الإنسان امرأة ودخل بها يعني جامعها صار جميع نسلها من محارمه، لا يحل له أن يتزوج بهن، لا ببنتها ولا بنت ابنها ولا بنت بنتها إلى آخر الدهر. وذكرنا بناء يعني استطرادا أن الإنسان إذا تزوج امرأة ثبت في حقه ثلاثة أمور أربعة أمور من حيث المحرمية والتحريم. الأول نعم تحريم ذريتها عليه، تحريم ذريتها عليه بشرط أن يدخل بالأم، بارك الله فيك. الثاني تحريم أمهاتها وجداتها وإن علونا، تمام. الثالث تحريم اللهم استعان فكر ماذا تقول تحريم أبائه، أصبر يا رجل، تحريم أبائه عليه، أي الأباء؟ الأب الأدنى ولا الأب والجد وإن على من جهة الأب ومن جهة الأم؟ طيب صح. الرابع الرابع نعم ايش ايش لا تحريم ابنائه عليها، تمام، وين نزلوا؟ تمام. طيب هؤلاء الثلاثة يثبت فيهم المحرمية والتحريم بمجرد العقد، وأما ذريتها فلا تحرم إلا بالدخول. طيب، وعلى هذا نسأل، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، أيحل له أن يتزوج أمها؟ قل لا يحل، لم يدخل بها، لم يدخل بها، تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فهل يجوز أن يتزوج أمها؟ نعم لا يحل، والله أعلم. إذا ما عجبت استرح. لا يحل، متأكد؟ توافقون يا جماعة؟ أسهل، صحيح لا يحل. طيب رجل آخر أجب، تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، أيحل له أن يتزوج بنتها؟ نعم، متأكد؟ لأنه يشترط لتحريم البنت أن يدخل في الأم، بارك الله فيك، تمام. رجل تزوج امرأة، نعطيك يا يلا، رجل تزوج امرأة ثم طلقها، أيحل لأبيه أن يتزوجها؟ تزوج امرأة أين؟ ثم طلقها، اصبر يا رجال، هل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ ما دخل عليها يا أخي، لكن ما دخل عليها. الشرط عقد النكاح وقد حصل، إذا لا يحل لأبيها أن يتزوج بها. توافقون على هذا؟ طيب اسمع جيد. رجل تزوج امرأة ثم طلقها، أيحل لابنه أن يتزوجها؟ لا يحل لابنه أن يتزوجها لأنها حرمت عليه بمجرد العقد. طيب هو هل يحل له أن يتزوجها؟ هنا كيف؟ يعني إذا هي تحل له ولا تحل لأبيه، توافقون على هذا؟ صح أسرع. طيب ارتضع من امرأة ارتضع منها النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ أخوين من الرضاع، وتكون هذه البنت بالنسبة للرسول بنت أخيه وهو عمها، فلا يمكن أن يتزوجها. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة في هذا الموضوع، أي في تحريم الرضاع. تفضل. يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاعة، المعنى واحد. ايش؟ وش استفدنا من هذا؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة، ما في فائدة هذا. نعم من الولادة، تمام بارك الله فيك. زيد الحديث من الولادة ومن النسب معناها واحد. طيب ما الذي يحرم من النسب؟ الأخ الأخوات والبنات والعمات والخالات وبنات العم وبنات الخال كذا. اقرأ الآية يتبين لك. حرمت عليكم لا أول وقع كم صار حتى الآن حنويات عشان تأخذ الكلام من كلام رب العالمين. أمهاتكم واحد، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم هذه؟ سبع. تمام أسرع. إذن يحرم من النسب سبع من النساء، يحرم من الرضاء كم؟ سبع من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وقال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، فهذه سبع من النسب، خذ نظيرهن من الرضاء فيكن محرمات بالنص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. أم الطفل الذي أرضعت تحرم عليه؟ الذي أرضعته تحرم عليه؟ أم الطفل التي أرضعته تحرم عليه؟ تحرم عليه كما تحرم عليه أمه التي ولدته. تمام. طيب بنته من الرضاع تحرم عليه؟ أخته من الرضاع؟ عمته من الرضاع؟ خالته من الرضاع؟ بنت أخي من الرضاع؟ بنت أختي من الرضاع؟ من أي هذه الأقسام قضية بنت أبي سلمة؟ أحسنت، بنت أخي من الرضاع، فيكون عمها، تمام. ولكن ما هو الرضاع المعتبر؟ لا بد أن نعرف هذا. الرضاع المعتبر خمس رضعات، خمس رضعات معلومات في زمن الإرضاع، خمس رضعات معلومات في زمن الإرضاع. الرضعة الواحدة لا تحرم، الثنتان لا تحرمان، الثلاث لا تحرم، الأربع لا تحرم، الخمس تحرم. طيب، هل يشترط في هذه الرضعات أن يشبع الطفل، أو يكفي أن تنفصل كل واحدة عن الأخرى، الثاني أو الأول؟ يعني هل يشترط في هذه الرضعات الخمس أن يشبع الطفل في كل رضعة، أو يشترط أن تنفصل كل رضعة عن الأخرى سواء شبع أم لم يشبع؟ الثاني، المهم أن تنفصل كل واحدة عن الأخرى سواء شبع أم لم يشبع. وهل يشترط أن يرتضع من ثدي المرأة، أو لا فرق بين أن يرتضع من ثديها أو من غير ثديها؟ أنت فاهمين هذا؟ طيب، هل يشترط أن يرتضع من ثدي المرأة، أو لا فرق بين أن يرتضع من ثديها أو من غير ثديها؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ يعني لا بد أن يكون من الثدي، لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فلا بد أن يكون من الثدي، ثدي المرأة. طيب، الجواب خطأ. لا فرق بين أن يرتضع من ثدي المرأة أو من إناء تحلب المرأة من ثديها لبنا ثم يرضع الطفل، أو يجعل في رضاعة، في شيء يسمونه رضاعة أظن، نعم. طيب، يجعل في رضاعة ويرضع الطفل. المهم متى وصل إلى هذا الطفل شيء من لبن المرأة خمس مرات فإنها تكون أمه من الرضاع. طيب، ولا بد أن يكون الرضاع في زمن الرضاع، فإن كان في غير زمنه فإنه لا يعتبر. انتبه يا ولد، لا بد أن يكون في زمن الرضاع، فإن كان في غير زمنه فإنه لا عبرة به. فما هو زمن الرضاع؟ انتبه يا شيخ، ما هو زمن الرضاع؟ هل هو محدد بزمن أو محدد بحال؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه محدد بزمن وهو سنتان، ومنهم من قال إنه محدد بحال وهو الفطام. فعلى القول الأول، إذا ارترع الطفل من المرأة بعد الحولين بيوم واحد ولكنه لم يفطن، فلا عبرة بالرضاع، لأن الزمن محدد بإيش؟ بالحولين، وقد انتهيا. وعلى الثاني، إذا ارترع بعد الحولين بيوم أو يومين أو عشرة وهو لا زال يتغذى باللبن، فالرضاع إيش؟ معتبر، الرضاع معتبر. وقال ما دام هذا الطفل لا يتغذى إلا باللبن، فلا فرق بين اليوم الثاني من الحولين وبين اليوم الأخير من الحولين. وهذا الأخير اختيار كثير من العلماء، أن الرضاع ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. فهذا الأخير من حيث المعنى أدق وأولى بالصواب، والأول من حيث التحديد، تحديد الزمن أدق، لأن انضباط الفطام قد يكون أمرا عسيرا، إذ لا ندري هل هذا انفطم أو لم ينفطم، لكن إذا حددناه بزمن معين فهو واضح، لا أشكال فيه. على كل حال، نحن نقول الشرط أن يكون الرضاع في زمن إيش؟ في زمن الإرضاع، سواء قلنا إنه الفطام أو قلنا إنه الحولان. فإن أرضعت كبيرا إن أرضعت كبيرا فهل يؤثر أو لا؟ يعني امرأة مثلا أرضعت شخصا له 6 سنوات، هذا قد فطن وتم له الحولان وهو يأكل ويشرب، فجاءت امرأة من باب العبث أو من باب اللهو أرضعت، طلب حليب، دلب حليب، فحلبت من ثديها بهذه الدلة، وبقي 5 أيام وهو يأتي إليها وتسقيه كل صباح من هذه الدلة، من لبنها، هل يكون ولدا لها؟ نقول لا يكون ولدا، لا يكون ولدا. لماذا؟ لأنه قد فات زمن الإرضاء وانتهى، والرجل لا يقتصر غذاؤه على اللبن، الرجل هذا مفطوم يأكل ويشرب، فلا أثر لإرضاعه. طيب، رجل أحبت زوجته أن يحبها، وتوهمت أنه إذا شرب من لبنها أحبها، فجعلت كل صباح تعطيه فنجانا من لبنها، هل يكون ابنا لها من الرضاء؟ أجيب، ليش؟ لأنه فات زمن الرضاعة. طيب، ربما يفكر أحدكم ويقول إنه حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا أرضعته امرأة وحرمت عليه وهو كبير، يروح ويأتي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه فأرضعته وحرمت عليه بالرضاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من هو؟ من هو؟ نعم، خطأ، هو سالم لكن ما هو ابن زيد. قم، بارك الله فيك، استرع. سالم مولى حذيفة كان قد تبناه، أي اتخذه ابنا له، وكانوا في الجاهلية إذا أعجب الغلام شخصا قال له أن تبني، فيتبناه ويكون له بمنزلة الابن، لكن الله تعالى أبطل ذلك فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فبطلت البنوة. ولكن هذا الرجل قد داخل البيت يدخل ويخرج كأنه ابن، فلما أبطل الله البنوة صار يشق على امرأة حذيفة أن يدخل عليها هذا الرجل ويخرج وهي في البيت وفي حاجاتها، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. ليش تحرم عليه؟ لأنها تكون أرضعيه تحرم عليه. ليش تحرم عليه؟ لأن يكون ابنها من الرضاعة، فأرضعت وصارت أمه من الرضاعة، وصار يدخل البيت دخولا عاديا، وهذا يدل على أن الرضاع الكبير له تأثير. بارك الله فيك. طيب، كيف نجيب عن هذا الحديث؟ لأن الحديث ثابت في الصحيحين ما في إشكال، لكن كيف نجيب عنه؟ أجاب بعض العلماء وقال نحن نسلم بمقتضى هذا الحديث، ونقول إن رضاء الكبير مؤثر كرضاء الصغير، والحديث أيضا قال أرضعيه ولم يحدد، والإرضاع يحصل بواحدة، فقال نحن نقول بموجبه ونقول إن رضاء الكبير مؤثر وإن الرضاء مرة واحدة يكفي. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله والظاهرية، وقالوا مجرد الرضاء كبير صغير واحدة أو خمس أو عشر أو أكثر يكون بذلك الراضع ابنا. وعلى هذا أحذر أولئك العابثين مع أزواجهم أن بعضهم يرضع امرأته يدخل ثديها في فمه ويمصه حتى يخلي ما فيه من اللبن وهو زوجها، فيكون هو أبا لنفسه من الرضاء. على رأي هؤلاء وتكون هي أما له من الرضاء، وحينئذ تحرم عليه، حينئذ تحرم عليه. أقول إني أحذر العابثين من هذا العبث، لأنهم إذا فعلوا ذلك صارت أزواجهم أمهاتهم وصارت حراما عليهم عند بعض علماء المسلمين. أفهمتم هذا؟ انقلوه إلى من شاء الله وحذروا من هذا العبث. نعود إلى هذه المسألة، نقول ما الجواب عن هذا الحديث؟ حديث سالم اختلفت أجوبة أهل العلم في ذلك، فمنهم من سلم وقال إن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير، ومنهم من قال إنه غير مؤثر وأن هذا الحديث خاص بسالم، وغيره الحكم باق في حقه. وهذا الجواب ضعيف إذا أخذناه على إطلاقه، لأن الأصل في الأحكام الشرعية، وخذوها أيها الطلبة، أن الناس فيها سواء، لم يخصص الله أحدا بحكم من الأحكام إلا لمعنى يختص به، أما أن يخصه بحكم لذاته لا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أحكامه الخاصة به لماذا؟ لأنه نبي، وهذا الوصف لا يكون لغيره عليه الصلاة والسلام. طيب، ومنهم من قال إن حديث سالم منسوخ، والمنسوخ يعني الذي أبطل الله حكمه، وهذا أيضا ضعيف، لأن النسخ يحتاج إلى إيش؟ إلى العلم بالتاريخ، إذ أن النسخ لا بد أن نعلم المتأخر الذي هو الناسخ. ولكن الجواب الصحيح أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وأن من جاء على مثل ما كان عليه سالم ثبت له الحكم. من جاء على مثل حال سالم ثبت الحكم في حقه، هذا هو الصحيح. ولكني أسألكم، هل يمكن أحد أن يكون له مثل ما حصل لسالم؟ لا. لماذا؟ لأن سبب إرضاع سالم هو التبني، والتبني قد ألغي، وحينئذ يكون الحكم عاما فيما لو جاءت حال مثل حال سالم، ولا يمكن أن تأتي حال مثل حال سالم، وحينئذ يكون الحكم أي حكم اشتراط أن يكون الإرضاع في زمن الإرضاع باقيا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم يعني أحذركم من الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحم الموت. ماذا تعرفون الحم؟ من هو قريب الزوج؟ أخوه، عمه، خاله، أبوه؟ نعم. ليش لا؟ نعم، لأن أبا الزوج محرم لزوجة ابنه، ما في إشكال أن يدخل عليها، لكن أقاربه، أقارب الزوج غير الأب والابن لا يدخلون على الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت. ما معنى الموت؟ يعني جائز أن يدخل، لأن الموت يدخل على كل بيت. من يقول؟ ما أشوف إلا أصل أين قليلة. الجواب كل إنسان يعرف أن مثل هذا التعبير الحم الموت يراد به إيش؟ التحذير البالغ، لأن كل واحد لا يريد الموت. فالمعنى احذر الحمو كما تحذر الموت، هذا معنى الحديث ولا يحتمل سواه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحمو أكثر من غيره، لأن دخول الحمو وهو قريب الزوج على بيت قريبه أمر لا يستنكر. والحمو له وجه أن يدخل بيت قريبه، فلذلك حذر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه الدلالة من الحديث أن الرضاع الكبير لا يؤثر، أنه لو كان هناك حيلة لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لقال الحم ترضعه إيش؟ ترضعه الزوجة وينتهي الإشكال. فلما لم يفتح هذا الباب علم أنه باب مسدود، وأن رضاع الكبير غير مؤثر، وهو كذلك. وإلى هنا انتهى الكلام على ما أردنا أن نتكلم عليه من هذا الحديث، لأن وقت الأسئلة قد زاحمنا. الآن بدأ وقت الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب في الجواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل نعم صليت بثياب نجسة يقول السائل صليت بثياب نجسة ولم أتذكر أن الثياب نجسة إلا بعد مرور نصف يوم، هل أعيد صلاتي؟ السؤال واضح، صلى بثوب نجس ولم يعلم إلا بعد مرور نصف يوم، نقول صلاته صحيحة حتى لو علم بعد السلام مباشرة، فالصلاة صحيحة. الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا مخطئ، فقال الله تعالى قد فعلت، وعلى هذا فصلاة هذا الرجل صحيحة. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، وفي أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك، فنزع فخلع نعليه ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل في النجاسة التي هو جاهل فيها لأعاد الصلاة من أولها. إذن نقول إن صلاته صحيحة. طيب، لو ذكر في أثناء الصلاة أن ثوبه نجس ماذا يصنع؟ يخلع الثوب إذا كان عليه غيره، يخلعه ويمضي بصلاته. فإن لم يكن عليه غيره وجب عليه أن ينصرف من صلاته ليلبس ثوبا طاهرا أو يغسل النجاسة. نعم، تابكم الله. سؤال مني، لو صلى ولم يتوضأ ناسيا ثم ذكر بعد انتهاء الصلاة أنه لم يتوضأ، أيعيد أو لا؟ يعيد الصلاة. ما الفرق؟ الفرق أن من لم يتوضأ ترك مأمورا، وأن من صلى ولم يعلم بالنجاسة فعل محظورا. والقاعدة الشرعية أن فعل المحظورات مع النسيان والجهل لا أثر له، وترك المأمورات إذا كانت المأمورات من الواجبات في العبادة يبطلها ولا بد من إعادتها. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته جاهلا، لم يعذره بل قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. ايش اي نعم، هذا يسأل يقول لو أنه توضأ ثم أكل لحم إبل وصلى ولم يتوضأ، نقول يجب عليه إعادة الصلاة. يجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء سواء أكله نيا أو مطبوخا، وسواء أكل من اللحم أو من الكبد أو من الأمعاء أو من الكرش أو من القلب أو من الرأس أو من أي شيء من أجزاء البعير. إيش؟ نعم، يقول أكل ولم يعلم أنه لحم إبل وصلى، نقول إذا علم أنه لحم إبل ولم يتوضأ بعد أكله فعليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ورخص في ترك الوضوء من لحم الغنم، حيث سئل أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. وسبق لنا الكلام على هذا، وطلبت منكم أن تذكروني في مسألة في هذا الموضوع ولكنكم نسيتم، فما هذه المسألة؟ اليوم أظن كم في الشهر؟ 16، وأظن ما تكلم فيه يمكن له حوالي أسبوع أو أقل ونسيتم. ذكرنا لكم أن القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هو مذهب الإمام أحمد، وأن الأئمة الثلاثة يقولون لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ولكن لدينا ميزانا أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه عند الاختلاف، وما هو؟ الكتاب والسنة، فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله والرسول وجدنا أن الحديث فيها صريح، وأنه يجب على من أكل لحم إبل أن يتوضأ. حجة الآخرين حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وقالوا إذا كان هذا آخر الأمرين فإنه يدل على أنه ناسخ، وأن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ. ولكن هذا لا يصح الاستدلال به على ذلك، أي على عدم نقض الوضوء بلحم الإبل، لأن جابرا يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولم يقل من لحم الإبل، انتبه، وإنما ذكر مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك توضأ مما نعم أكل مما مست النار ولم يتوضأ. فيكون المنسوخ إن ثبت أن نقول إن هذا من باب النسخ هو الوضوء مما مست النار، وأما لحم الإبل فهو حكم مستقل، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء مسته النار أم لم تمسه. ثم إن من العلماء من يقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله، وأن القول إذا ثبت وجب الأخذ به، وأما الفعل فإنه لا يعتبر مخصصا، لأنه من الجائز أن يكون من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا ذهب الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى في نيل الأوطار، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله لاحتمال الخصوصية، وأما القول فهو موجه للأمة فيجب عليها أن تأخذ به. ولكننا لا نوافق الشوكاني على هذه القاعدة، لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، فيخصص أحدهما بالآخر، إلا أننا نقول إن الحكم في ترك الوضوء من ممسة النار غير وارد على الأمر بالوضوء من لحم الإبل لاختلاف الموضعين. والخلاصة أن لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء كان نيا أو مطبوخا، شحما أو لحما أحمر، أو كبدا أو قلبا أو أي شيء. نعم، بقي أن يقال هل لبنها ينقض الوضوء؟ لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. جب الدليل. ايش؟ طيب جيد. يقول لأن الأمر بالوضوء إنما جاء في من أكل اللحم، واللبن ليس لحما. هذا جيد، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من ألبان الإبل، إلا أن هذا الأمر محمول على الاستحباب. والدليل على هذا أن العرانيين الذين قدموا المدينة وأصابهم ما أصابهم من المرض، أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة.